يجعل الأولى خاصة والثانية عامة، فيقدم الخصوص لشرفه وعناية الشريعة به أو دلالة كتابه آية أو حديث على تقديم هذا الخاص والعناية به وتأخير العام، أو العكس، يبدأ بالعام ثم يتبعه بالخاص تأسياً بالكتاب أو إعمالا لأصل شرعي، ثم بعد ذلك تنظر، هذا كله بالتراجم ترابط بعضها ببعض، تنظر بعد ذلك إلى مضمون الذي ترجم له، هل الأحاديث التي ذكرها تتضمن ما ترجم له أو تخالف. فتارة تجد بعض الأحاديث دلالتها قوية، وتارة تجد دلالتها ظاهرة، وتارة تجد دلالتها محتملة لكنها تتقوى بحديث آخر يذكره معرضا للحديث الأول في دلالته على ما ترجم له، ثم بعض الأحيان لا يترجم ويقول باب منه، أي من الحديث. فهذا يدل دلالة واضحة على دقة هذا العالم وفقه، ولذلك تلقت الأمة هذا الكتاب بالقبول واعتنت به عناية عظيمة، الأمر الذي يدل على علو شأن صاحبه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزل مثوبته وأن يعظم أجره ويجمعنا به في جنان النعيم، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.